بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وعملوا بسنته واهتدوا بهديه، ومن اتبع هداهم وسار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. تحدثنا في درسين ماضيين عما يتعلق ببعض محظورات الإحرام، وبينا هناك أن المسلم في كل حال من أحواله مطالب بأن يجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه مطالب كذلك بأن يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. وبينا هناك أن الحاج أو المعتمر قد ينفردان في حالة تلبسهما في النسك بأمور يختصان بها تعرف بمحظورات الإحرام، وهذا أمر نلحظه في كثير من العبادات، فنجد أن المصلي في حالة صلاته سواء كانت صلاته فرضا أو نفلا لا يجوز له أن يتكلم في صلاته، ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يلتفت فيها، فإن ذلك يخل بصلاته ويفسدها. كذلك نجد أن الصائم أيضا ليس له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع، لكنه لو نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه، ولا شيء عليه في ذلك. كذلك أيضا نجد أن الحاج قد منع من أمور عدة تحدثنا عن بعضها فيما مضى من درس سابق في الأسبوع الماضي، وهي ما تعرف بمحظورات الإحرام. والله تعالى عندما منع المتلبس بالإحرام حاجا كان أو معتمرا من هذه الأمور، إنما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك لأن من دخل في نسك فينبغي أن يكون غير مترفه، يعني لا ينبغي أن يكون على حالة غير الحاج من الترفه ونحوه، وإنما ينبغي أن يكون متأثرا بهذه العبادة التي يسلكها. والله تعالى أيضا عندما يمنع عبده من أمور في أوقات محددة إنما هي أيضا حدود وضعها الله سبحانه وتعالى، ففيها أيضا اختبار للعبد يلتزم أو لا. ومع ذلك نجد أن الله تعالى قد وسع على العبد في بعض الأمور، فيما لو ارتكب محظورا من المحظورات فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفدية عن ارتكاب ذلك المحظور، ما لم يكن ناسيا في بعضها أو جاهلا أو مكرها أو نائما، وفي كل ذلك تفصيل. ولا شك أن الله تعالى عندما يأمر عباده بأمر إنما ذلك يعود إلى مصالحهم، فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، فهو ليس بحاجة إليهم، كما أخبر سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تكون أيها الإخوة جميع أعمالنا فيما يتعلق بعقيدتنا وعبادتنا لله تعالى ينبغي أن تكون وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا نخرج عنها قيد أنملة إلا في حالات ضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا، وليس المقام مقام التفصيل في ذلك. لكن أن يقع الحاج أو غير الحاج، وإن كان الحاج أولى في هذا المقام، في أمور قد تصرفه عن التوحيد إلى الشرك أو توقعه في ارتكاب محظور أو معصية، فإنه أولى الناس وهو في هذه الحالة أن يتجنبها، وعليه في كل حال أن يراقب الله سبحانه وتعالى. وأن يدرك تماما أن الله تعالى هو النافع وهو الضار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. إذن النفع والضر والعزة والذلة والرفع والخفض إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالنا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمه عبد الله بن عباس وهو صغير فقال له يا غلام، وفي رواية يا غليم لأنه كان صغيرا، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولا شك أن حفظ الله إنما يكون بحفظ أوامره بفعلها وباجتناب نواهيه. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وهذا الذي نحن نركز عليه، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا في مشارق الأرض ومغاربها، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أيها الإخوة، أيها الحجاج، ينبغي أن نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وألا نركن إلى المخلوقين في أمر من الأمور التي لا يستطيعون أن يقدموا فيها نفعا ولا ضرا لأنفسهم، فهم أحوج ما يكونون إليها. ينبغي أن نتجنب تلك الأمور وأن ننصرف إلى الله سبحانه وتعالى في كل عباداتنا. والله سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الحدود، هذه المحظورات التي أضيفت، محظورات الإحرام أي التي منع المحرم منها بسبب الإحرام، إنما وضعت ليتقيد المحرم بها فلا يخرج عنها، وفيها أيضا اختبار له وتمحيص، أيقف عند حدود الله فلا يتجاوزها أو يخرج عنها وهو في حالة من هذه الحالات. ووقفنا فيما مضى عند قتل المحرم الصيد أو صيده، نستمع إلى ما في الكتاب ثم نشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه. إذن هناك أمور عدة تتعلق بعلاقة المحرم بالصيد. قبل أن ندخل في تفصيل كلام المؤلف في هذه العبارة الموجزة، ننبه إلى أن الصيد على حالين، صيد البر وصيد البحر. فأما صيد البحر فقد أباحه الله سبحانه وتعالى لنا في كل حال من الأحوال، فالله تعالى يقول في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد هنا إنما هو صيد البر. إذن الحيوان الذي يعيش في البحر لا يدخل في ذلك، أما الحيوان الذي يعيش في البر مما كان متوحشا أصليا أو ما كان أصله متوحشا فإنه لا يجوز للمحرم أن يصيده ولا أن يقتله ولا أن يشير إلى غيره ليصيده ولا أن يجهز سلاح غيره لصيده ولا أن يدل عليه. وهذا كله مما ينبغي أن يكون عليه المحرم من الالتزام، فلا يؤذي أي طائر ولا أي حيوان حتى وإن كان مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكنه في هذه الحالة قد تجرد لعبادة الله سبحانه وتعالى فلبس إزارا ورداء، فينبغي أن يكون في هذه العبادة قد سلم أمره لله سبحانه وتعالى، فلا ينتقل أذاه إلى أي حيوان منع منه، ولا يدخل في ذلك الحيوانات المعروفة التي هي بهيمة الأنعام، فإن هذه مما أباحها الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. إذن هنا صيد البحر ليس ممنوعا، وصيد البر ممنوع للمحرم، ويبقى بعد ذلك الحيوان الذي يعيش في البحر وفي البر، تراه يعيش في البحر لكنه يخرج أحيانا إلى البر، فهذا من باب الاحتياط ينبغي ألا يصيده المحرم، لأنه هنا قد يجتمع حلال وحظر، فينبغي أن يقدم الحظر، وكما يقول العلماء إذا اجتمع مبيح وحاضر ومحظور فإنه يقدم المحظور على المبيح احتياطا، يعني دائما إذا اجتمع أمران أحدهما محظور والآخر مباح فإنه يغلب جانب المحظور فيؤخذ به. أما بالنسبة للصيد كما هو معلوم فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا مما منع منه، يعني ليس له أن يذهب فيقتل الصيد، لذلك يقول الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في فدية الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هو منهي أن يقتل الصيد، ومنهي أيضا أن يصيد الصيد، وهو كذلك منهي أيضا عن أن يشير إليه. إذن الله تعالى أمر المحرم ألا يقرب الصيد في حالة إحرامه، وليس له كذلك أن يعين عليه، ولذلك نجد أن الصعب بن جثامة لما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة صاد صيدا فأهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكله ورده عليه، فوجد في وجهه تأثرا، يعني وجد وجهه قد تغير تأثر، كيف يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا والرسول وأصحابه أشد ما يكونون إلى مثل ذلك الصيد، فتعلمون أحوال المسلمين فيما مضى هم بحاجة إلى مثل ذلك، ومع ذلك يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يتكلم أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يكن ماذا محرما، لكنه تأثر ولم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أدرك ذلك في وجه الرجل، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لم يرد ذلك وأنه لم يقبل الهدية، لا، وإنما رده لأمر أهم وأجل، ألا وهو وجود حاضر ومانع من ذلك، ألا وهو أنهم كانوا محرمين. لكننا نجد أيضا في حديث آخر حديث أبي قتادة أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم في أيام الحديبية، فمر صيد فرآه بعض أصحابه وكان مشتغلا في إصلاح حذائه في بعض الروايات، وفي بعضها أنها كأنه كان على فرسه فطلب من أحدهم أن يناوله سهما فأبوا فنزل فأخذ السهم، أو على الرواية الأخرى أنه أدرك الصيد فلاحظه فصاده جاء به إلى أصحابه فتوقفوا حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل أمره أحد منكم أن يرمي إليها أو أن يشير إليها أو أشار إليها؟ تبين من هذا أن من أمر محرما أن يصيد صيدا أو أرشده أو دله أو أعطاه سهما أو غير ذلك فإنه لا يجوز له أن يأكل من الصيد، لكن أولئك لم يقع منهم شيء من ذلك فأكلوا مما صاده أبو قتادة. ولذلك جاء في الحديث صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا لا يجوز لمن تلبس بالإحرام أن يقتل صيدا ويعتبر مؤذيا. وفي هذه الحالة يعتبر العلماء ما قتله المحرم بمثابة الميتة. ويختلفون بعد ذلك لو أن إنسانا اضطر إلى أكل الميتة لم يجد طعاما يأكله. الله تعالى يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن الله تعالى أباح للمضطر إذا خشي على نفسه الهلاك أن يأكل من الميتة. فإذا ما اضطر المحرم إلى الطعام هل يأكل من الميتة أو يقتل صيدا فيأكله؟ بعض العلماء قال الأولى أن يأكل الميتة، لأن الميتة فيها محظور واحد هو قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لآخر الآية. لكن الصيد هنا قالوا حرم على المحرم، وفي نفس الوقت هو يعتبر ميتة إذا صاده، فاجتمع فيه محظوران والميتة اجتمع فيها محظور واحد فتقدم الميتة على غيره. وبعضهم علل قال إلا إذا كانت نفسه تعاف فإنه يأكل ماذا؟ يأكل من الصيد. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن انظروا أيها الإخوة إلى أهمية الصيد وعدم الاعتداء عليه، وأن من العلماء جمع من العلماء اعتبر أن أكل الميتة في حالة الضرورة أخف من ماذا؟ من أكل الصيد. لكن المسألة أيضا فيها استثناء، لو صال عليك صيد، صال عليك حمار وحشي أو عليك غزال أو من الضبا أو غير ذلك من الحيوانات، هل تقف مكتوف الأيدي وتدعه أو تدافع عن نفسك ولو قتلت؟ لا، هنا تقتله. ولذلك وضع العلماء قاعدة فقهية معروفة في هذه المسألة، يعني إذا دفعت شيئا عنك لأذاه عنك فلا إثم عليك ولا فدية، لكن إن دفعته لدفع أذى بك فإنك في هذه الحالة تكون قد ماذا؟ تدفع، يعني تفدي وتدفع الأذى فيك. من أتلف شيئا، يعني العلماء يقولون من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ما معنى هذا الكلام؟ لو من أتلف شيئا لدفع أذاه له، أنت لو صال عليك حمار وحشي ليؤذيك، من أتلف شيئا لدفع أذاه له يعني هو سيؤذيك أنت فقتلته فلا إثم عليك في هذه الحالة. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به، يعني أنت حل بك أذى مخمصة اضطررت إلى الأكل فلم تجد فتدفع أذاك فتقتل الصيد لا مانع وتأكله، لكنك تدفع ماذا؟ فداء الصيد. فجزاء الصيد تدفعه في هذه الحالة، فلننتبه لمثل ذلك. إذن وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر عندما نأتي إلى الأمور التي يجوز للمحرم أن يقتلها. إذن باختصار حتى لا نطيل، حتى نأخذ قدرا أكبر فيما يتعلق بأحكام الحج، ليس للمحرم أن يقتل صيدا بريا ولا أن يصطاده لنفسه أو لغيره، وليس أيضا لغيره أن يأكل مما صاده، وليس له أن يشير إليه أو أن يدل عليه أو أن يجهز صاحب رماية ليصيده. قال ولا يتطيب المحرم. وهذا أيضا أيها الإخوة محظور آخر، من كان معنا في درس سابق أو في درسين سابقين تحدثنا عما ينبغي للمحرم أن يفعله إذا وصل إلى الميقات، وقلنا إنه يتجرد من المخيط، وأنه يستحب له أن يغتسل وأن يتنظف قبل أن يدخل في النسك، قبل أن ينوي عمرته أو حجته. في هذه الحالة يستحب له أن يتطيب، لكن بعد أن يتلبس بالنسك يحظر عليه أن يتطيب، فإن تطيب فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذا ليس له أن يتطيب في هذه الحالة. لكن الطيب فيه كلام كثير للعلماء وتفصيلات. قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب؟ والطيب من الأمور التي حببت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، الطيب أمره طيب، وهو كذلك ينبغي للمسلم ألا ينقطع عنه، لأنه أيضا يرفع الروائح الكثيرة، ولكنه في هذه الحالة مطلوب أن يكون أشعث لا أن يكون مترفها متنعما، إذن يتجنب الطيب. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ألا يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران أو الورس، وهذه من الأطياب. إذن الزعفران طيب، وإن كان له لون لكنه مشتمل على الطيب فنهي عنه. وتذكرون قصة الذي وقصته دابته، أي سقط منها فمات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ثم قال: ولا تحنطوه. لا تحنطوه، الحنوط هو خليط من أنواع الطيب، عادة يوضع في مواضع من الميت، يوضع في مفاصله حتى تذهب الريحة، لكنه هنا منع منه. وجاء هذه رواية الصحيحين ولا تحنطوه، جاء في رواية استقل بها مسلم وغيره من أصحاب السنن: ولا تمسوه طيبا، يعني لا تطيبوه. وذكر الحكم مقرونا بعلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: يبعث يوم القيامة يلبي. إذن هو في حكم المحرم ولا يزال كذلك، وسيأتي يوم القيامة وهو ينطق بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، التي تكلمنا عنها قريبا. إذن لا ينبغي للمحرم أن يقرب الطيب. ثم يختلف العلماء بعد ذلك في أنواع من الطيب، ويختلفون أيضا في الأدهان. أيضا هذا الطيب ليس للمحرم أن يضعه في أي موضع من بدنه إذا دخل في الإحرام، وليس له كذلك أن يضعه في رأسه، ولا كذلك أن يضعه في ملابسه، إذا ممنوع من ذلك. لكن هناك من أنواع الطيب ما يشم ولا يوضع في البدن، قد تعلق رائحته فترة ثم تزول، فما حكم ذلك؟ مثل البخور، هل للإنسان أن يتبخر؟ أيضا العلماء مختلفون في ذلك، ومنهم من فصل القول في هذه المسألة. ونحن نقول: هذا البخور لو كنت مارا في طريق أو بجوار عطار أو بجوار إنسان يبخر مكانا فشممت الطيب فلا أثر لذلك، لأنك ما قصدته. لو ذهبت إلى عطار لتشتري منه عودا فوضع لك كسرة على جزء من نار، على جمرة من نار، فأخذت تشم لتختبره لا لتطيب نفسك، هل تعتبر قد ارتكبت محظورا؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أن يتجنبه المحرم. لكن لو قصدت الطيب، وضعت بخورا وتبخرت منه ودخل إلى جسدك، فما الحكم؟ أيضا هذا لا ينبغي للمحرم أن يفعله، وهذا يدخل في المحظورات، وإن كانت المسألة فيها خلاف. لكننا أيها الإخوة جينا من بلاد، غالبنا جاء من بلاد بعيدة، وقد بذل ذوب قلبه وجهد نفسه، وربما جمع في سنين عديدة مالا ليحج إلى بيت الله، فينبغي أن تكون حجته إن لم تكن على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا تكون على خلافها، وإنما ينبغي أن تكون مثلها أو قريبا منها. هذا الذي ينبغي أن يفعله الحاج في هذا المقام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك فيه فتجنبه، وخذ الأمر الذي لا تشك فيه، فلا تضع نفسك في مواضع الشكوك وأنت في مقام جئت تطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، تطلب رضوانه، تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، تطلب الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا. جئت فارا إلى الله سبحانه وتعالى استجابة لقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. جئت لتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينك وبين النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين وللعصاة. إذن أنت بذلت ذلك كله، فينبغي أن تكون أفعالك صحيحة على وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده. هذه مسألة تكلمنا عنها فأعادها المؤلف. ليس أيضا للمحرم حقيقة أن يحلق رأسه، أن يأخذ شيئا من رأسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهناك شعور في البدن كان المسلم قد حض عليها، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، فذكر الختان فذكرها: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإباط. هذه أمور خمسة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من الفطرة. وأيضا جاء في حديث أخرجه مسلم: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وفي بعض الروايات: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تلحق فيها، فليس للمسلم. إذن النص جاء فيما يتعلق بشعر الرأس، فإن اضطر الحاج أو المعتمر إلى حلق رأسه لوجود قبل نوذة فإنه يحلقه ويفدي. والذي يحلق رأسه أنواع: إما أن يحلقه بدون سبب متعمدا فهذا آثم لأنه ارتكب محظورا وعليه فدية، وإن حلق رأسه ناسيا فهذا عليه الفدية. أما إن ارتكب محظورا بأن قلع شعرة من رأسه أو جهلا فإنه في هذه الحالة على القول الصحيح يعفى عنه ولا فدية عليه. أما لو حلقه جاهلا يعني محتاجا إلى ذلك، لو حلقه محتاجا إليه يعني فيه قمل وغير متعمد، ففي هذه الحالة لا إثم عليه وعليه الفدية. إذن إن حلقت رأسك متعمدا دون حاجة فتأثم وعليك الفدية، وإن حلقته لحاجة متعمدا فلا إثم عليك وعليك الفدية. أما إن قلعت شعرة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فأنت في هذه الحالة على القول الصحيح لا إثم عليك ولا فدية. ويلحق أيضا بشعر الرأس كما قلنا أيضا نتف الإبط، أن تأخذ شعرا من الإبط أو العانة أو أيضا الشارب. أما اللحية فلا ينبغي للمسلم أن يحلقها لأن هذه من المحظورات. نعم. قال: ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر. إذا بينا أن هناك شعر يستحب إزالته للمحرم عند إحرامه قبل إحرامه ويحضر عليه أن يفعل ذلك. أما هناك شعر لا يجوز للمحرم أن يحلقه في أي حال من الأحوال ألا وهي اللحية، وتكلمنا عنها. الآن تقليم الأظفار. هنا نبهت في درس ماضي لأن هذه يعني نتف الإبط، أخذ شيء من الإبط أو العانة أو الشارب ما ورد فيها نص، لكنها ألحقت بشعر الرأس بجامع أن كل منها شعر، فهذا يلحق بهذا. وأيضا فيها معنى الترفف، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ شيئا. كذلك قلم الأظفار، يعني ليس للإنسان أن يقلم أظفاره بمعنى من التقليم أن يأخذ موسا أو مبراء أو المقصات الآن التي صنعت لذلك، ليس له حقيقة أن يأخذ شيئا من ذلك بعد إحرامه. لكن لو انكسر ظفر الإنسان فأخذ المكسور فهذا لا يضر. كذلك لو نسي أو نحو ذلك فهذا معفو عنه إن شاء الله. قال ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، هنا النظر في المرآة وهنا لإصلاح شيء. النظر في المرآة ليس من محظورات الإحرام وليس محرما، فهو مما أبيح لنا، لكن القصد أن عادة الإنسان أنه عندما يأتي إلى المرآة يصلح نفسه، يصلح هندامه، شعره، يرتب نفسه وينظف، فهذا لا ينبغي له في هذه الحالة، يعني لا ينبغي له أن يعنى بمثل هذه الأمور. أعيد العبارة. ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء، يعني هذا ليس ممنوعا، وإنما القصد إن ارتكب محظورا يدخل في ذلك، والنظر في المرآة جائز، لكن القصد هنا، يعني قصد المؤلف هنا رحمه الله، أن ألا يترفه الإنسان، وإنما أن يكون أشعث في هذه الحالة. ولا يأكل من الزعفران وما يجد ريحة. كذلك يريد المؤلف، هذا له علاقة بالطيب، يعني لا ينبغي للإنسان أن يأكل شيئا فيه طيب. وبعض العلماء أيضا يفصل القول، بعض أنواع الأشياء التي فيها طيب، بعض مثلا النباتات فيها طيب، أن تجد النعناع مثلا وغيره، كذلك تجد أيضا الورد ونحوه، فهذا لو طبخته إن أذهبت النار ريحه هذا شيء، وإن لم تذهبه في شيء، بعضهم يمنع ذلك مطلقا وإن ذهبت ريحه بالطبخ، وبعضهم يقول لا إن ذهبت ريحه فلا، ونحن نقول أيضا ينبغي للمحرم أن يبتعد عن هذه الأمور. نعم. ولا يدهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه. هذه حقيقة مسألة فيها تفصيل جدا أيضا. القصد بالدهن كما ترون أنواع، فيما مضى كان الدهن يدور حول الزيوت وحول السمن، أما الآن أيها الإخوة فترون أن الأدهان كثرت جدا، تعددت أنواعها وتنوعت أصنافها، ومن هذه الأنواع ترون الكريمات وأنواع الزيوت المختلفة، وكذلك أيضا غيرها من الأنواع الكثيرة جدا، فهذا الدهن إن كان فيه طيب فهناك كلام، وإن لم يكن فيه طيب ففيه كلام أيضا. إذن الدهن لا يخلو، إما أن يكون مطيبا أو غير مطيب، فبعض العلماء يقول إن كان الدهن مطيبا ففيه تفصيل، بعضهم يقول لا يجوز له أن يضعه في رأسه خاصة، وهم أكثر العلماء، أما في بقية بدنه فلا مانع، وبعضهم يقول لا يمنع كليا لوجود الطيب فيه، وأيضا بعضهم يتكلم في ماذا في غير المطيب فيمنعه في الرأس ولا يمنعه في غيره. نحن نقول هنا الدهن إذا كان مطيبا فينبغي للمحرم أن يجتنبه بتاتا، لأنه يحمل نوعا من أنواع الطيب فلا ينبغي له أن يتدهن به، وإن لم يكن فيه طيب فليس حقيقة محظورا من محظورات الإحرام، وإنما الذين يقولون باجتنابه للكراهة، وبعضهم يخص ذلك في الرأس، لكن الأولى للمحرم أيضا أن يجتنبه. إذن الدهن إن كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب ففيه خلاف، فبعض العلماء يجيزه، وبعضهم يستثني من ذلك ما فيه طيب فيمنعه ويجيز غيره، وبعضهم يمنع الدهن مطلقا، وبعضهم يتوسط في ذلك ويقول الأحوط هو تجنب مثل هذه الأمور، وهو الأولى أيضا بالمعتمر أو الحاج. قال ولا يتعمد لشم الطيب. هذا تكلمنا عنه قبل قليل، كالبخوري أو الأطياب كالكلونيا وغيرها ينبغي للمحرم أن يفعل ذلك، وبعض العلماء لا يرى فيه بأسا مطلقا، وبعض العلماء يمنعه إذا تعمد شم، أما نحن نقول إذا لم يتعمد فلا شيء عليه، لأنك ربما تجد مثلا الحجر الأسود مطيبا، تجد الكعبة مجمرة مطيبة، تجد مواضع في الحرم في أماكن مطيبة، فأنت تشم ذلك الطيب وتدركه، لكن هذا لا أثر له، إنما المنع أن تقصد أن تشم الطيب. قال ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس. هذا أيضا قد أشرنا إليه فيما مضى وتكلمنا عنه تفصيلا، وهذا هو أيضا محظور من محظورات الإحرام، أي الأمور التي يمنع على المحرم أن يفعلها. وتغطية الرأس لا تخلو، إما أن تكون بملاصق أو غير بملاصق، هذه الطاقية الغترة، تأخذ مثل الإزار فتضعه على رأسك، تأخذ المنشفة فتضعه على رأسك، هذا كله تغطية بملاصق. يكون لك ثوب فيه طرف يغطي الرأس فتغطيه فيه، تلبس العمامة. جاء النص على العمامة كما تذكرون فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات إلى آخره. إذن ليس لا يجوز للمحرم أن يلبس عمامة ولا أن يغطي رأسه بملاصق. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى الصحابة أيضا في قصة الذي وقصته دبته، قال ولا تخمر رأسه أي لا تغطوه. إذن لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق. أما إذا كان غير ملاصق كالشمسية التي يأخذها معه أو يكون في خيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة في نمرة وكان يستظل بها، وكان أيضا راكبا على دابة، وكان أحد الصحابيين أسامة وبلال أحدهما ماسك بعنان دابته والآخر يغطيه بثوب ولكنه غير ملاصق. إذن التغطية كأن تكون تحت مظلة أو تحت جسر أو تحت مثلا بيت أو تكون تحت شجرة أو في خيمة أو أيضا معك هذه الشماسة التي تحتاج إليها، هذه كلها لا تضر، وإنما الذي يضر أن تضع ملاصقا على رأسك شريطة ألا يكون هذا الملاصق مما تحمله على رأسك، كأن تكون بضاعة أو غير ذلك فهذه لا تضر، إنما التغطية التي تقصد بها تغطية الرأس. ومع ذلك لو غطيت رأسك بملاصق ناسيا فعليك أن تبعد الغطاء، فإن استمريت ولا شيء عليك، فإن أبقيته على رأسك فيلزمك فدية التي هي فدية الأذى، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تنسك شاة، وهذا في محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بماذا؟ بالجماع قبل التحلل الأول، وكذلك في عقد النكاح كما سيأتي وفي خطبة النكاح، فإن هذين لا فدية فيهما، والصيد له جزاؤه المعروف. قال والمرأة بقيت قضية واحدة، تغطية الرأس، وهذه قد تشكل على بعض الإخوة، يعني هل للرجل أن يغطي وجهه؟ جاء في حديث الذي وقصته دابته في اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه، لكن جاء في رواية في صحيح مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه، إذن فيه النهي عن التغطية، وبعض العلماء أخذ بالزيادة وبعضهم لم يأخذ بها، لكننا نقول الأحوط ألا يغطي المسلم المحرم وجهه إلا عند الحاجة، فإن لم يكن فالأولى ألا يغطي وجهه. قال والمرأة إحرامها في وجهها. أما المرأة أيها الإخوة فهي كالرجل في كل شيء، إلا أنها تغطي رأسها ليس محظورا بالنسبة لها، وتلبس ما شاءت من المخيط إلا ما منعت منه، إلا ما منعت من ذلك، وسيأتي الكلام عن الحلي وغيرها. إذن المرأة كالرجل إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين فيمنع عليها أن تنتقب، فإن لبست نقابا أو قفازين فإنها تفدي. هذا أيضا ممنوع على المرأة، هل إحرام المرأة؟ هذه قاعدة يضعها الفقهاء فيقولون وإحرام المرأة في وجهها، وفيها كلام للعلماء ولم يرد في ذلك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنات أن يحفظن أنفسهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا شك أن زينة المرأة في وجهها فهي مطالبة بتغطية وجهها، تغطية وجهها، لكن المحرمة لا تغطي وجهها، وهذا هو الأولى في حقها، إلا أن ترى الرجال الأجانب فهي في هذه الحالة تضع خمارا على رأسها، فإذا رأت أجانب تسدله على وجهها، ولا يحتاج أن تضع شيئا هنا يرفع ماذا الغطاء عن الوجه، هذا ما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي نحن نتلقى هذا الدين عن طريقه، ولا عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وأخذوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة لا تغطي وجهها، فكما جاء في حديث عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن النساء يمشين كاشفات الوجوه، فإذا مر بهن الركبان أسدلنا ماذا الخمار على وجوههن. ونقل عن أسماء أيضا بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها مطلقا، فدل ذلك على أن المرأة لو غطت وجهها في إحرامها فلا تعتبر مرتكبة لمحظور كما يظن البعض، ولكن الأولى ألا تغطي وجهها إلا أن ترى ما هو أهم من ذلك، فإنه في هذه الحالة هي مأمورة بألا تغطي وجهها ومأمورة بأن تغطي وجهها عن الأجانب. ونحن هناك نقدم المحظور فنقدم تغطية وجهها إذا كانت بين أجانب، أما إذا كانت مع زوجها وأحد محارمها فإنها لا تغطي وجهها، وإن غطته فهذا لا يضر. قال: والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها. هذا الذي نبهنا عليه والذي جاء فيه حديث عائشة، وأما أسمى فكانت تغطي. قال: ولا تكتحل بكحل أسود. هذه حقيقة ليست أيها الإخوة من محظورات الإحرام، ولكن قصد بها كراهة ذلك، وخص ذلك بالكحل الأسود. لماذا؟ نحن لو دققنا الأمر في ذلك لأدركنا النكتة التي جعلت الفقهاء ينصون على الأسود. بعضهم يقول الإثمت اللي هو الكحل المعروف، وبعضهم يقول ماذا الأسود. لماذا؟ لأن هذا فيه زينة. إذن المرأة لا تكتحل بالإثمت ولا بالكحل الأسود لأنه يزين عينيها، لأنه ماذا؟ يزين عينيها، ولذلك لا ينبغي لها أن تكتحل. لكن لو اكتحل لا يعتبر ذلك محظورا من محظورات الإحرام، ليس ذلك محظورا من محظورات الإحرام، لكن بعض العلماء كره ذلك وبعضهم قال لا يكره. إذن الأمر هنا كلام المؤلف، هذه رواية في المذهب الذي نحن نتحدث عن مذهب الحنابلة، الرواية الأخرى أن ذلك لا يضر، لكن حتى على هذه الرواية نحن نفسرها على أن القصد من ذلك كراهة الكحل لما فيه من الزينة. وربما يسأل سائل فيقول: طيب لماذا يمنع ماذا المحرم من الطيب؟ هو أيضا زينة، والمرأة هنا لا تمنع من الكحل على هذا القول. الجواب أيها الإخوة أنكم تعلمون أن الطيب عادة له أيضا آثار، هذه الآثار أنه يوجد نشوة في الإنسان، يحرك غريزته، ربما يحرك شهوته، فينسى الإنسان فيقع في المحرم، فلما يبتعد الإنسان ويضع عنها مثل هذه الأمور هذا مما يعينه على الابتعاد عن ارتكاب المحظورات. إذن المرأة لو اكتحلت وتزينت فهذا لا يضر، ولها أن تلبس ما تشاء، وبعض العلماء يقول لا تلبس الحرير ولا الحلي أو الحلي يعني الواحدة الحلي، ولكن الواقع أنه لا مانع من ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان نساء وبنات يلبسن الحلي وكن أيضا يكتحل، ونقل ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها. إذن لا مانع من ذلك إلا في اللباس وتظليل المحمل. إلا في اللباس كما قلنا، وليس كل اللباس أيضا. إذن في اللباس نعم، لأنها لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس المخيط، إذن اختلفت عن الرجل. لكن بالنسبة للخفين لا تعامل معاملة الرجل، فالرجل كما تعلمون إذا لم يجد ماذا حذاء يعني النعلين فليلبس الخفين، فيه خلاف الأحوط أن يقطعهما، وورد حديث عباس وهو قد جاء في عرفات ليس فيه الأمر بقطعهما، وربما يأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله مفصلة. إذن المرأة كالرجل لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه. الخلخال هذا زينة أيضا كالحال بالنسبة للكحل، الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن. بعض العلماء فسر ذلك بالخلخال. إذن الخلخال له صوت أيها الإخوة، الخلخال له صوت، لكن أيضا ولا الخلخال ولا ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه. ولا الخلخال وما أشبهه الذي يشبهه السوار الذي تلبس المرأة، القرط الذي تضعه في أذنها، هذه الأشياء يقول المؤلف لا تلبسه، هذا لأجل الزينة. لكن الصحيح أنه لو لبست الحلي، لبست القرط، ولبست ماذا الخلخال، ولبست غير ذلك من أنواع الحلي، فهذا حقيقة لا يضر. وإنما دائما تتجنب المرأة كل ما فيه فتنة. والنهي هنا أيها الإخوة ليس لأجل الإحرام، ولكن لأجل ماذا؟ الزينة. والزينة قد يترتب عليها فتنة، فينبغي كل ما ترتب عليه فتنة فينبغي أن تتجنبها المرأة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة نظر على الرجال من النساء. إذن المرأة تتجنب كل ما فيه فتنة، لكننا نقول لو اكتحلت أو لبست خلخالا أو سوارا أو مثلا كل أنواع الحلي أو خاتما أو غير ذلك، فهذا مما أبيح لها، لأن هذا مما أجازت الشريعة لها أن تلبسه، ولم يرد نص على أن المرأة لا تلبس ذلك في حالة الإحرام. قال: ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. لا ترفع المرأة صوتها، هل المرأة لا ترفع صوتها لأن صوتها عورة؟ العلماء مختلفون، بعضهم يقول صوت المرأة عورة، وبعضهم يقول ليست بعورة. لكن القضية نحن لو قلنا بأن صوتها ليس بعورة هو فتنة، ولذلك المرأة ليس لها أن تؤذن، وليس لها أن تؤم الرجال لأنها منهية عن ذلك وهي عورة أيضا. إذن المرأة لا ترفع صوتها لأن صوتها فتنة، فلا ينبغي لأن ترفع صوتها إلا بقدر أن تسمع نفسها أو تسمع رفيقاتها التي معها. لكن أن ترفع صوتها كالرجال، لا، الرجال مأمورون بأن يرفع أصواتهم في التلبية. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، جاءوا بالوادي، إذن أمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية. وما أجمل أن يرفع المسلم صوته بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا هو التوحيد في هذه الكلمات، هذه الكلمات المختصرات الموجزات. أنت لبيت ربك، أجبت دعوته، أطعته، التزمت بما أمرك به، ووعدته بأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه، أنت بذلك كأنك أظهرت أنك تسير على وفق كتابه وعلى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن ترفع صوتك بالتلبية وبذكر الله سبحانه وتعالى وبدعاء الله سبحانه وتعالى بكل تضرع وخيفة، هذا أمر مطلوب ويحض عليه المسلم. قال: ولا يتزوج المحرم ولا يزوج. هذا أيضا من محظورات الإحرام، لا يتزوج المسلم، يعني ليس له أن يعقد النكاح. أولا أيها الإخوة، لا يتزوج المسلم، المسلم هنا يشمل الرجل والمرأة، ليس للمحرم أن يتزوج يعني امرأة، وليس للمحرمة أن تزوج رجلا، وليس للمحرم أن يعقد له النكاح، وليست للمحرمة أن يعقد لها النكاح، وليس أيضا للمحرم أيضا أن يخطب في هذه الحالة. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح ولا يعقد نكاحا لنفسه يعقد له، ولا يعقد نكاحا لغيره. والمرأة كذلك، هي لا تعقد لكنه يعقد لها، فليس لها أن تزوج. لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يعقد الزواج لغيره، ولا يخطب وهو محرم، يعني لا يخطب في النكاح. إذن هذه أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل لو فعل ذلك فيه فدية؟ يحرم عليه فعل ذلك، ويقول العلماء العقد غير صحيح. لكن لو ارتكب ذلك هل عليه فدية؟ الجواب لا، لأن عقد النكاح والخطبة لا فدية فيه، لم يرد في ذلك نص عن الله ولا عن رسوله، إذا لا فدية في ذلك، لكن يحرم عليه أن يفعل. من العلماء من أجاز ذلك بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرم، خالة عبد الله بن عباس، تزوجها وهو محرم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، لكن جاء في حديث ميمونة وهي صاحبة القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لم يكن محرما. وأبو رافع أيضا الساعي بينهما الخاطب بينهما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا يعني غير محرم. ولذلك قدم العلماء وحديث ميمونة أولا لأنها صاحبة القصة وصاحب البيت أدرى بما فيه، أبو رافع الساعي بينهما والواسطة يقول تزوجها وهو حلال، إذن هو أيضا أعرف بالقصة. فأجيب عن قول ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر زواجه بها أنه تزوجها وهو حلال، ولم يظهر ذلك إلا وهو محرم، فرأى ذلك ابن عباس فنقل ذلك. الأمر الآخر أن عبد الله بن عباس كان صغيرا في هذه المسألة، إذا نقول ليس للمحرم أن يعقد نكاحا لغيره ولا أن يعقد له النكاح، وليس له أن يدخل بمرأة، لكن لو حصل شيء من ذلك فسد العقد ولا فدية عليه في هذه الحالة، ويكون مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام التسعة. فإن فعل فالنكاح باطل، فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما. هذه مسألة أيها الإخوة فيها تفصيل، هذا أيضا أحد محظورات الإحرام، ألا وهو أيضا الوطء. والوطء هنا إما أن يكون في الفرج، والوطء يعرف العلماء بأنه علاج الحشفة في الفرج، هذا هو ماذا الجماع. إذن الوطء لا يخلو إما أن يكون في الفرج أو في غيره، يعني بمعنى أن يطأ امرأته في فرجها أو حتى غير امرأته، يعني لا ينبغي لمسلم أن يقع في ذلك، لكن لو وقع ذلك هذا ارتكب محرما ومحظورا. لكن لو حصل إيلاج رجل في امرأته لا يخلو إما أن يكون قبل التحلل الأول أو لا أو بعده، الصورة تختلف. يعني لو أن إنسانا وطئ يعني أولج في الفرج أنزل أو لم ينزل وكان قبل التحلل الأول، نريد الآن أن نعرف التحلل الأول قبل أن نصل إليه هناك، لأن الحديث عنه بعد عرفات والمزدلفة، وأيضا قبل أن نتكلم عن يعني هناك الحديث عنه يأتي مباشرا بعد الحديث عن عرفات وبعد الحديث عن المزدلفة التي هي المشعر الحرام. لكن هذا الآن أشار إليه المؤلف، فلو أن إنسانا ارتكب هذا المحظور وطئ في الفرج فلا يخلو إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبل التحلل الأول بما يحصل التحلل الأول، الإنسان عندما ينتهي من عرفات فيمر بالمزدلفة يأتي إلى منى في اليوم العاشر، هو في ذاك اليوم مطالب بأمور أربعة، أولا يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك أيضا يذبح أو ينحر، ثم بعد ذلك يحلق ثم يطوف. من العلماء من قال لو أدى واحدا من هذه الأمور لكان قد تحلل التحلل الأول. ما هو هذا الأمر؟ لو إذا رمى جمرة العقبة يكون ماذا؟ قد انتهى من هذا الأمر. وبعضهم يشترط أن يضيف إليه الحلقة أو التقصير، أما الذبح فيقول لا علاقة له في التحلل، وأما لو أضاف إلى ذلك طواف الإفاضة فيكون تحلل التحلل الأكبر وانتهى. لكن لو أن إنسانا وقع على امرأته جامعها أولج في فرجها أنزل أو لم ينزل قبل التحلل الأول، هذا نسأل الله العافية يقع في أمور، أولا هو آثم لأنه ارتكب محظورا، الأمر الآخر أنه فسد حجه، الأمر الثالث تلزمه بدنه، الأمر الرابع يلزمه القضاء في قابل. إذن هذه أمور يجب أن يلتزم بها. إذن هنا فسد حجه، تلزمه بدنة في هذه الحال يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يستمر، وخامسا هو آثم في هذا العمل. هذا إن كان قبل التحلل الأول ولا خلاف فيه بين العلماء، لكن لو ارتكب ذلك بعد التحلل الأول تختلف الصورة. فمن العلماء من أوجب فيه بدنة ومنهم من أوجب فيه شه، لكن لا يفسد حجه في هذه الحالة، حجه صحيح، وإنما يلزمه أن يفدي وهو قد ارتكب محظورا في هذه الحالة. أما لو كان باشر النكاح يعني دون الفرج فهذا يختلف، يعني المباشرة أيضا يقع فيها كما لو مسك يد زوجته أو جزءا من بدنه، وهذه تختلف أن يمسك ذلك دون شهوة أو بشهوة، يعني ربما إنسان أمسك بيد زوجته هذا لا يضر، هذه مباشرة لكن لا أثر لها، إنما المباشرة بشهوة إما أن يصحبها الإنزال أو لا يصحبها. فمن العلماء قال إن لم ينزل فلا شيء عليه، وإن أنزل فإن عليه، بعضهم أوجب عليه بدنة وأكثر العلماء على أن عليه شاه. لو جامع دون الفرج تختلف حاله أيضا بين أن ينزل أو لا ينزل، بعض العلماء لم يفرق وبعضهم فصل القول في ذلك، بعضهم أوجب بدنة وبعضهم لم يوجب بدنة وبعضهم قال بفساد حجه. فلنحذر أيها الإخوة من أن نقع في مثل هذا المحظور الكبير. يعني الآن هذا المحظور الذي ذكره المؤلف وربما عده آخر هذا أخطرها، لأنه إن كان قبل التحلل الأول سيفسد على الحاج حجه. وهو لماذا؟ تخطى المفاوز، تجشم المشاق، ركب الأسفار، تحمل كل صعب ليصل إلى بيت الله، فيأتي نتيجة نزوة أن يسيطر الشيطان على نفسه فيوقعه في المهالك. هذا كالذي وقع في نهار رمضان جامع له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول هلكت؟ قال ما هلكك؟ قال وقعت على أهلي. فلنحذر ذلك أيها الحذر. فإذا كان الإنسان لا يملك مثلا نفسه فليتجنب مثل ذلك. ولذلك قضية تكلمنا عنها قبل قليل، بعض العلماء يعلل أن الرسول تزوج ميمونة وهو حرام يعني محرم، قالوا لأنه لا يملك إرابة، يعني الرسول ليس كغيره لا يمكن أن يقع في محظور بخلاف غيره. بعض العلماء علل ذلك، ضاف هذا أيضا القيد إلى مثل هذه المسألة. فلنحذر هذه القضية ولننتبه لها. قال وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعة فعلى كل منهما بدنة. يعني يريد أن يقول إن لم تكن المرأة موافقة وإنما كرهها على ذلك فإنها لا شيء عليها هي ويلزمه، وإن هي طاوعته يعني سارت معه فتكون شاركته في الإثم وفي ارتكاب المحظور فعليها بدنة. وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم. دم يقصد به شاه في هذه، إذا سكتوا وقالوا دم المقصود بذلك شاه. نعم. فإن أنزل فعليه بدنة. والمسألة هنا فيها خلاف، إن أنزل هو يتكلم عن مذهبه وفيه تفصيل، والمذاهب الأخرى بعضهم يوافق هذا الرأي وبعضهم يخالفه فيرى عليه شاه. نعم. وقد فسد حجه وإن قبل ولم ينزل. هذه وقد فسد حجه فيها خلاف، ليست على إطلاقها، وإنما المجمع عليه أنه لو أيضا جامع في الفرج فهذا يفسد حجه قبل التحلل الأول. نعم. وإن قبل ولم ينزل فعليه دم. كذلك التقبيل من المباشرة. نعم. فإن أنزل فعليه بدنة. فإن أنزل فعليه بدنة وفيها خلاف، بعضهم يرى عليه بدنة. وإذن أنتم أيها الأخوة ترون هذه الأمور الصعبة فلا ينبغي أن نقع فيها، نحن في عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تغلب شهواتنا على أنفسنا فنقع في محظور من المحظورات قد يفسد علينا هذه العبادة. فلنحذر كل الحذر، وكلما ربطنا قلوبنا بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيجنبنا الوقوع في مثل هذه المهالك والزلات. ولذلك تجدون المصلي كلما كان خشوع أكثر كان أقرب إلى الصلاة ويزداد ثوابه، وكلما كان خشوعه أقل تجده يكثر الحركات، يرفع رأسه ويخفضه، يرفع ثوبه ويتركه، يحرك غترته، يزر إزراره، يدخل يده في جيبه، لكن كلما خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه. وعن أبي عبد الله رواية أخرى. وعن أبي عبد الله هو الإمام أحمد، يعني إمام الحنابلة. نعم. إن أنزل فسد حجه. إذن هنا نظر، إن أنزل فسد حجه. نعم. وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. نعم. أولا تعلمون أيها الإخوة أن قضية النظر، يعني لو أن إنسانا وقع نظره على أجنبية، هذه له الأولى، يعني كما قال رسول الله فإن لك الأولى وعليك الآخرة الأخرى، لكن أن تكرر النظر هنا يحرم. لكن وقع نظرك على أجنبية لا إثم عليك، فعليك أن تصرف النظر. قال فإن لك الأولى وعليك الثانية، لكن لو أعدت الكرة معنى هذا أن نفسك الضعيفة والشيطان سيطر عليك فدفعك إلى أن تكرر النظر فتنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. وأخطر ما يكون ذلك أن يقع من الحاج، وتعلمون أن الحجاج يختلطون عن في المقا يعني في الطواف، وكذلك أيضا في وقت السعي وفي عرفات وفي غيره، يحصل الإنسان يعني يختلط الرجال بالنساء في هذه الحالة، وإن لم يكن ملاصقا فهو يراهن، فعلى المسلم دائما أن يتجنب الوقوع في مثل ذلك. قال فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنه. قال وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع. هنا المؤلف بعد أن ذكر هذه الأمور أراد المؤلف أن ينقل إلى الأمر، لا يظن المسلم في هذه الحالة أن الله تعالى عندما حضر عليه هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشدد عليه، أراد أن يكلفه شططا. لا، هذه شريعة بنيت على رفع الحرج، بنيت على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إذن الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما، لكن الله تعالى فرض فرائض.